هذا سائل السؤال الخامس يقول: هل يجوز سنة الرواتب وتحية المسجد بنية واحدة في صلاة الظهر لأن وقته قليل، يقصر قصير ما بين الأذان والإقامة، لما ما يقوم بأداء تحية المسجد وسنة الرواتب؟ نعم، إذا دخل المسجد وبدأ وصلى بالسنة الراتبة أجزأته عن تحية المسجد، تسقط عنه تحية المسجد، لأن تحية المسجد ليست صلاة خاصة، وإنما هي أي صلاة يصليها إذا دخل المسجد. لو دخل المسجد وصلى فريضة سقطت عنه تحية المسجد، وأخذ دخل وصلى الراتبة سقطت عنه تحية المسجد. هذا بارك الله فيك.